إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده حمد الشاكرين الصابرين، فهو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن وهو على كل شيء قدير. هو الواحد وحده الذي يطوي السماوات السبع والأراضين بيمينه في يوم القيامة، في يوم الحسرة والندامة، في يوم الواقعة، في يوم القارعة، في يوم الجزاء، في يوم القصاص، في يوم تكشف فيه الأستار وترفع فيه وتفضح فيه الأسرار، والحكم لله الواحد الذي لا يقبل الاعتذار. يطوي السماوات السبع والأرضين بيمينه قائلا بعد فناء الخلائق بأسرها: أنا الملك، أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أنا الجبار، أين جبابرة الأرض؟ لمن الملك اليوم؟ قلت إن الكل فناء، إن الكل فناء، لن ترى أمريكا ولا أوروبا ولن ترى عربا ولن ترى يهودا ولن ترى حيوانا ولن ترى مخلوقا، إن الكل فناء. أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أنا الجبار، أين جبابرة الأرض؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وأقر وأدعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وصائدنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا، قبل أن أدخل في عنوان الخطبة أود أن أقوله: إن ناصح لأمته لا بد وأن يكون ناصحًا أمينًا، يبين الحق ويظهر الحق كظهور الشمس في كبد السماء. وإن الذي يدعو إلى الله جل وعلا لا يهمه المدح ولا القدح، ولا تهمه الكثرة ولا القلة، بل لا بد وأن يقف على الحق. والحق لا يعرف بالرجال، ولكن اعرف الحق تعرف أهله. ولذلك قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: ويأتي النبي وليس معه أحد، ما تبعه أحد، وليس العيب عليه، إنما العيب في الاستكبار والجحود والإنكار والتكذيب والإجرام عند هؤلاء. ولذلك حينما أصدع بالحق في خطبتي هذه، وجب حتى على الذي يذعرني أفكار هدامة ألا يحزن عليها، بل عليه أن يذعن للحق وأن يخضع للحق. أيها الأحبة في الله، من يخاطب الأحبة في الله لإبلاغ الأمر إلى الديار والعباد والأقطار والأمصار، بمعنى أن الشوائب التي دخلت على عقيدة التوحيد لوثت الأمر في ديار المسلمين، وإن شئت فانظر، امشي في شوارع القاهرة، في شوارع المحافظة، لا أتحدث عن فساد الأخلاقيات، تحدث عن ذلك ولا حرج، عن سب الدين والإجرام والفجور والتبرد وما شابه، لكني أتحدث عن أمر عظيم خطير. اجلس مع العوام، مع الطيبين، مع البسطاء، ستسمع ما ينبي عن عقيدة فاسدة ضالة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. زرعنا أشباه الأشياخ، وزرعنا أتباع المستعمرين والأعداء، وروج لها المشركون حتى رسخت في قلوب الكثيرين. وضح الأمر أكثر، بل إنني سأتحدث عن أمر تؤخذ فيه رسائل الدكتوراه، وأقول لكل باحث ولكل حاضر على رسالة، أنت على باطل، تب إلى الله جل وعلا. بل أقول أيضا للمادة بأسرها وللذين يدرسونها، أشهد الله جل وعلا أخشى عليكم النار يوم القيامة. إنني أتحدث عن التصوف، وأقر لكم بأن ضغوطا عظيمة قابلتني حتى لا أتحدث في هذا المضمار، لكن الخوف من الله أولى وأحرى. التصوف، خذوها مني، ليس له معنى على الإطلاق. قال الإمام السهروني رحمه الله: وأما عن تعريف الأئمة والأشياخ للتصوف فإن التعريف زاد على الألف، لأنهم لم يقفوا على حق. قالوا لا، بل إن له من المعنى العظيم. قالوا إنه من الصفاء. استمع، هي خطبة عقدية، هي من الصفاء ومشاهدة الملأ الأعلى، بمعنى أن الصوفية تحدث له حالة صفاء، يطلع فيها على أحوال الملأ الأعلى. قلت اذكر واضح وشر فاضح، فالصفاء ليس مشتقا من التصوف، وكذا الكلمة ليست مشتقة من الأخرى، فحرف التاء أصلي، فهذا صفاء وهذا تصوف. ثانيا، الله جل وعلا يقول في القرآن على لسان نبيه: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى. وهؤلاء يقفون على حال الملأ الأعلى، أي أنهم بذلك ادعوا أنهم أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا والله حقير. الثانية للسرعة، قيل من الصف، والاشتقاق ضاق. ما معنى الصف؟ قيل أنهم الذين يسارعون في الطاعة والعبادة حتى أنهم صاروا في مقدمة صف المسلمين، وهذا ما لم يقل به عاقل، فضلا عن ضياع الاشتقاق والإجرام فيه. ثالثا، قيل نسبوا إلى صفة المسجد النبوي، أي إلى أهل الصفة وشتاها، فأهل الصفة هم فقراء المهاجرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزاد عددهم على البضع والسبعين رجلا، وكانوا من أتقى خلق الله، وكان قائلهم وكان قدوتهم النبي صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء فلا قدوة ولا قيادة ولا تأسي. قيل أنها مأخوذة من الصوف، والاشتقاق بعض، صير معي، بمعنى أنهم قالوا أن الصوفية تشتهر بلباس الصوف، وهو لباس الزهد والتقوى. قال الإمام ابن حزم رحمه الله قال أئمتنا نقلا رحمة الله عليهم إن النبي، وأيضا هذا قول الإمام العلامة ابن سيرين وغيره، قالوا إن النبي كان يلبس القطن من الثياب فأنى لهم ذلك. بل استمع، أقول ولو كانت العبادة بلبس الصوف لكان أتقى المخلوقات هو الخروف. فاستيقظ يرحمك الله. إذا دل البطلان على الأمور الأربعة، انتقلوا إلى العنصرة التثبيتية التفصيلية، بمعنى انتقلوا إلى تفصيل الأمر. ما مصادره؟ الرأي الأول قيل إنه إسلامي بحت، أي تصور في تصوره واعتقاده وأصوله وفروعه. القول الثاني قيل لا انتماء له إلى الإسلام مطلقا أبدا، ما هو من الإسلام، ما هو من الإسلام مطلقا. وهذا قول أكثر الفقهاء والعلماء والمتكلمين من أهل السنة والجماعة. وقيل إنه جاء من الزهاد بعد ذهاب خير القرون، وهذا باطل من وجوه. وقيل إنه نشأ ليميز الأتقياء الأبرياء، قلت هذا إفك واضح وشرط واضح، والدليل عليه أن معظم من عليه على الشرك والعياذ بالله جل وعلا. اللهم إلا من جهل، إلا من جهل فنعذره بجهل. لكن اسمعي، والحقيقة قال الباحثون أن التصرف أطلق على الطائفة العابدة التي ميزت بلباس الصوف، وأن لا نوافقهم على الإطلاق، لأن التصرف يطلق على كافة مراحله الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة هذا. ولذلك أقول إن التصرف أطلق على مجموعة ضلت وأضلت. أدخلوا في مراحله وهو المحور التام. المرحلة الأولى قال العلماء بدأت بأناس طيبين مباركين زهدوا في الدنيا وأكثروا من البكاء، حتى أن بعضهم عميا من شدة البكاء ومن الخوف من الله جل وعلا، وغالوا في العبادة، لكن حسنت مقاصدهم. احفظ، لا أريد أن ينقل عني حرف واحد بطريق القطع، لكن حسنت مقاصدهم. ولذلك أؤكد تارة أخرى من هؤلاء عطاء السلام وغير وغير، وهذه الطبقة قلت حسنت المقاصد عندها، إلا أنها بالغت وغلت. بل إن الزبير، بل إن عبد الله بن الزبير أنكر على ولده ذلك، وقال له ما كان أبو بكر على ذلك ولا كان عمر على ذلك. المرحلة الثانية بسرعة، وهي مرحلة خطيرة بحق، ظهر فيها المصطلحات الغريبة التي تدل على أن التصوف إنما هو مأخوذ من بقايا الديانات، من بقايا الديانات، من الإسلام ومن النصرانية ومن اليهودية ومن البوذية ومن الوثنية ومن المانوية وغيرها. الدليل قالوا بالحلول والاتحاد في المرحلة الثانية، قالوا بالفناء، حتى أن أحدهم يقول أنا ميت حي، أنا ميت بين الناس حي عند الله. ركز معي، قال بالفناء، وبعضهم يقول فنيت روحي فيه، فنيت روحي فيه أي في الله. بل استمع إلى الكلام القادم في ذلك، وقالوا بالحقيقة والشريعة، وقالوا بالظاهر والباطن، وادعوا علم الغيب، وسأبين لهم بالدليل، وادعوا علم الغيب بسبب تأثرهم بالفكر الشيعي الرافضي لان التصوف وليد الشيعة وجهان لعملة واحدة، وجه دموي ووجه ترويشي تسيطر، الا ان هذا تمخض من رأي هذا. اني ابطئ لايصال المعلوم. من هذه الطائرة ظهر ابو يزيد البسطام، واذكر انني ذكرت للشيخ عبد الحميد كشكي رحمه الله لما اثنى عليه في خطبة وتحدث عن ان النصارى اسلموا على يديه، بينت له حقيقة الرجل قبل موته، فقال اشهد الله اني تبت مما قلت فيه، عليه رحمة الله. ولذلك ابو يزيد البسطام هو الذي سجل فيه اكثر من 10 رسائل دكتوراه للثناء والمدح فيه، وفي اذاعة القرآن الكريم ترى المدح فيه آلاء الليل واطراف النهار. هذا كان عابدا، كان قواما عبيطا، كان قواما، وكان جده مجوسيا افلاما. الا ان ابا يزيد فتن وكان يقول سبحاني سبحاني. انظروا الى الذي اخذت فيه رسائل الدكتوراه. واقول اني لن انقل من كتب اهل السنة بل من طبقاتهم هم. كان يقول سبحان سبحاني ما اعظم شاني. وجلس يوما فقال لهم انظروا ما في الجب الا الله. انظروا ماذا بعد ذلك؟ أنسكت؟ أنا أصمت؟ هذا يقول ما في الجب إلا الله. وفي مرة ثالثة يقول أنا هو وهو أنا. انظر معي، قال أتباعه إنه كانت تأتيه حالة من السكر بالله جل وعلا فيغيب وعيه سكرة بالله جل وعلا فلا ينام. بالله عليكم أهذا كلام؟ سكر بالله أي سكر؟ والقرآن يخاطب ذوي الألباب، يخاطب ذوي الألباب آلاء الليل وأطراف النهار، ولا يخاطب الدلوش، بل ظهر في عصره هو ما ظهر في نهاية عصر الصحابة، المجموعة التي كانت تدعي انها تصعق بسماع القرآن. بمعنى اذا سمع الواحد منهم آية من كتاب الله جل وعلا وقع على الارض صاعقة او صعقة. ويقولون انه مجذوب. ما معنى ذلك؟ يقولون هناك خط بينه وبين الله الان. ولذلك قام بحملة شعواء على هؤلاء في نهاية عصر الصحابة أسماء بنت أبي بكر ومحمد بن سيرين من التابعين وغيرهم، حتى أنها قال قولوا لهؤلاء أن يصعدوا على سطح دار عالية واقرأوا القرآن كله عليهم، فإن سقطوا فقد خلقوا. طلعوا درويش في مكان عال واقرأوا آيات القرآن، هيجنوا محمد الجنب آباتا، بل سيتعلقون بالأعمدة والحديد وبأسمانه. ولذلك كذبوا والله. أيضا أبو يزيد البسطامي هذا لم يقف الحد عند الرابي، بل إنه فتن في أمور عظيمة قال اهل العلم فيها انه على الضلال وليس من اهل السنة. ايضا اسمع معي، هذا هو صاحب طريقة كبيرة ابو الحسن الشاذلي. ابو الحسن الشاذلي هذا الرجل قال عنه الدكتور عبد الحليم محمود في كتاب المدرسة الشاذلية طبعة دار الحديث بالقاهرة، انظروا ماذا قال. قال لقد كلمه الله فوق جبل ذكواه. ربنا كلم أبا الحسن شاذ. أي أمر هذا؟ أي جرعة؟ أي اعتقاد؟ قال إنه قال عن نفسه إن الله كلمني على جبل ذكوان. ثم قال وكلمه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. ثم قال ولقد ذهب لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي فوقف حافي القدمين عاري الرأس من الصبح إلى آخر النهار حتى يأذن له النبي، فقال له النبي من قبله ادخل يا علي ادخل. كل ماذا؟ وأي كلام؟ وأي أصوات؟ وأي اعتقاد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل هذا إمام وكبيرهم يقول أنه ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ادخل وكررها في موقف زاد العدد فيه على 90,000 من الأنفس. ثم قال حفيد ومن أنكر هذه الكرامة فهو كافر. والله إنا ننكرها وننكركم جميعا يا أهل هذا. ركز معي. بل أيضا هذا كبيرهم البلوي وهو أحمد البلوي المكنى بالسيف الذي ولد في قرية فاس بالمغرب في 595 وكان شيعيا اسماعيليا مغاليا كذا كان ابوه واخوه. جاء الى قبر الحلاج فطاف وسجد له. طرد من البقاع والبلاد والعبادة ولم يجد مأوى الا بارض مصر. عجبا لارضنا. قبلت الذي قال يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غير. قبلت الذي قال انا ربكم الاعلى. قبلت الشيعة الروافض وهي التي فتح ذراعيها لعبد الله بن سبأ بن السوداء اليهودي التي قال بألوهية علي. وفتحت الباب لهذا الفتوي حتى دخلت طلبتها وهي طلبت حامية ولثم وجهها. وكان يقول ان النظرة الى وجهي برجل عن الذي يريد ان يراني لابد وان يموت بالدمع. يا رجل لقد رأى المشركون النبي صلى الله عليه وسلم ورأى عباد الاصنام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بعضهم قصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وما مات. فضلا عن ذلك هذا رجل ما تزوج والذرية التي تدعي الانتماء اليه لا ادري من اين اتى، حتى انهم لما قالوا له لم تتزوج قال اني متزوج بأربعة من الجور العيد. وما أسأل. الله يقول لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وهو يكذب الرحمن. هذا الرجل ما دخل المسجد إلا مرة واحدة نزل من على سطحه فدخل المصلاة فمال فيها. هذا الرجل قال أحببته فرقيت حتى بلغت الكرسي فجئت انظر اليه فاذا هو انا وانا هو. ما تقولون بعد ذلك؟ اقف عند هذا حتى اقول قولي هذا. استغفر الله لي ولكم. Thank you. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. أدخل في المرحلة الثالثة وأنهي بها حتى أتم بعد الصلاة إن شاء الله جل وعلا، فأقول وجاءت المرحلة الثالثة فظهر فيها ما ظهر حتى أنهم آمنوا بحلول الله حتى في الكلاب. استمع في مرجعهم في طبقاتهم واسمعها، هذا أبو الحسين النور. وإني أنصح بعض الأحبة من أهل السنة الذين ترجموا له في كتب قيمة لهم وأثنوا عليه، أسألهم أن يتوبوا إلى الله من ذلك. أبو الحسين الأولي قال عنه أبو الفرد بن الجوزي كان زنديقا، وراجع في ذلك تلبيس إبليس إلى غيره. أبو الحسين النوري ماذا؟ اسمعه، كان إذا سمع نباح الكلاب قال لبيك وسعديك. عجيب، أسأل الله أن تثبت الخطبة في قلوبكم. هذا الرجل كان إذا سمع نباح الكلاب يعني يخرج من المجلس ويجري ويقول لبيك لبيك وسعديك، أي أنه يؤمن بأن الإله حل في الكلب. وهذا أبو حمزة الصوف كما في طبقاتهم أيضا، كان إذا سمع خرير الماء قال لبيك، وإذا سمع هبوب الرياح قال لبيك، وإذا سمع أصوات الحيوانات قال لبيك وسعديك. إن شاء الله لن أطيل بسبب الحر على إخواني وأبائي وأبنائي من الخارج، لن أطيل عليكم أكثر من ذلك، وسأتم الموضوع بعد صلاة الجمعة إن شاء الله جل وعلا. اللهم إلى الحق حقا وارزقنا اتباعه، وإلى الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، وزحنا بقدرتك شرارنا، وارزقنا من يتقي الله فينا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تلخصنا، وعافنا وعنا، واسترنا ولا تفضحنا. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض، عليك يا أرحم الراحمين. اللهم رد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم اهدنا يا رب العالمين، اللهم اهدنا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر أهل السنة بالعراق، اللهم انصر أهل السنة بالعراق على الأمريكيين الصليبيين وعلى الشيعة الرافض المجرمين. اللهم انصر أهل السنة بالعراق، وانصرهم في أفغانستان، وانصرهم في أفغانستان، وانصرهم في كل مكان، انصرهم في فلسطين على اليهود الملاعين، وإنما الأقصى الحزين من أجل اليهود الملاعين، وارزقنا فيه صلاتنا قبل الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، وعليك بالعلمانيين، اللهم عليك بالعلمانيين، اللهم عليك بالعلمانيين وبالسلاجقة المجرمين، اللهم عليك بالبهائيين، اللهم عليك بالقديانيين، اللهم عليك بالأحمديين، اللهم عليك بكل أعداء الدين، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم أرنا فيهم ساعة سوداء، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرته، اللهم تنزل الأرض من تحتهم، اللهم انصر أهل التوحيد، اللهم انصر أهل التوحيد، اللهم انصر أهل التوحيد، اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ مصر من الغلاء والبلاء والوباء، اللهم احفظ بلدنا من الغلاء والوباء والبلاء، اللهم احفظ بلدنا من الغلاء والبلاء والوباء، اللهم اجعل مصر راحة أمن وأمان وطمأنينة وسلام، اللهم مكن لشرعك فيها، اللهم احفظ أهلها، اللهم احفظ أهلها من الموحدين يا أرحم الراحمين، وأقم الصلاة. قال سيدوس عليه، أسأل الله أن يقدس عليه التحية. شوف اللي جاي، قال لك فاستغاث فقال يا متذوب أغثني، ثم دعا بالمد كده ثم دعا الذي يدعى من أجيبوني الذي يدعى من وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. أهو قال اجلس يا إخوة اجلس الله يبارك فيكم يا أخ اجلس. قال فلما استغاث به أغاثه فجاء فأركبه الخيل فانطلق. يعني الرجل خرج من الأرض وراح له كان بينه وبينه مثلا 1000 كيلو هي في لحظة طار وأمعد له ومع السلامة. خلوا بالكم الاعتقاد ونفس المريد قال لك سقط في الماء وهو لا يستطيع العوم بعرش يعوم فقال أغثني فجاءه في الماء فحمله ثم أخرجه. أنا عيد حاجة بسيطة خالص دون أفضل أم الحسين أجيبوني حسين سيد شباب أهل الجنة سيد الشهداء رضي الله عنه وأرضاه. شوفوا الجنة لو كان للمجذوب مدد أو حتى للحسين فإن السيوف انهالت على الحسين وإن الرماح انهالت عليه وإن السهام انهالت عليه حتى بطروا رأس عن الجسد. أين المدد يا رجال؟ لو لكم مدد لو لكم مدد عايزين عقول لو لكم مدد يجي المجذوب المعتوه اللي بينام ويتحرك ويروح يطلع من قبره ويقيم وينيم ايه الحصل؟ طب اسمع دي اسمعها عجيبة كتبها الدكتور عويس في بحث المستدية دور رأس أبو السيد البدوي. اسمع معي اتوحدوا الله مش هطول عليه دور في قبر السيد البدوي عرفوا الناس الكلام ده روح عملها في الرساء بقولوا أبدا عشان أشوف وقته بقول لي واحد بقول يا سيد مرات بتولد ومتعصرة يلا معاي يلا معايا يا هو في اعتقاده انه هيركب ويروح والسيد ابدا جاري جاري وهيولد له مراته. انا ماشي يا سيد انا ماشي يا سيد انا سابقك يا سيد وخرج. قلت له واحد ثاني قال له يا سيد ابني ما ذاكرش خالص ودخلي لجنة الوقت تعال معاهم نرجع الولد. بقول له امتى بقول لك ايه؟ قال لي ايه؟ قلت له السيد مش فاضي الوقت. قال له ليه؟ قالوا راح يولد واحدة وجاي. أصدقك أمر عجيب والله أمر عجيب يعني حاجة تسمي الواحد بل في رسالة والله يا إخوة أنقل لكم حرفا في رسالة لواحد يكتب عن كرامات البدوي في المنصورة كتب أنا كنت اشتريت عيش وقتها قرروا السيد البدوي يذبح في مولد البدوي لما اسمني واكل قول لا لا لا قلت لا ده بقى كذا مش فاضيين انا بيعه وكنت مربي العجل فوق السطح فهمت؟ الله عزاك الله عزيز العجل بطلع العجل فوق السطح. المهم بقول ليله المولد انا بطلع له الاكل بايدي جايبه ام المولد اطلع ما لقيتش العجل يا جماعة بقول رحت الموت امر الى الله بقول وانا داخل عند مسجد السيد البدوي لقيت العشل بتاعي وواحد شيء كده عشان يذبح ها العشل بقول رحت عنده ام العشل موشوش لي خلي بالك بقول قال لي ايه بخلت بي على البدوي فطرت اليه وقلت لبيك لبيك اعتقاد يقول مش 60 دقيقة يعني ايه المصيبة هذه العقيدة اللي هم عايزينها اللي عليها 8 مليون مصري 8 مليون مصري على عقيدة ادخلوا في المرحلة الرابعة في سرد الاوراد. عارفين الاوراد لهم حاجة اسمها الورد نعم اسمع معايا ركز في الورد اول ورد عندهم اسمه ورد السيف الكبير من اللي عارفه ها؟ والسيف الكبير اللي يقول لك يرسم ويذبح المعتدي وهم اصلا مسؤول خلقه يقول لك ايه؟ كدن كدن كردن كردن دن دن دن دن حد فاهم حاجه؟ الله يعافيك والله الواحد مكسوف وخجلان بس اعمل ايه؟ ابقى اقول لك ادي اعتقاد كذب كذب كذاب كذاب انتهي انتهي انتهي وفي الاخر داهية والحمد لله. طيب الولد الثاني يقول لك منسوب الى ابراهيم الدسوق يقول لك اكمى حميثة اطمى طميثة وكان الله قويا عزيزا. عارف الله يا تفضع يا بنت التفضعين لا الماء تعكرين الى مسلم الكذاب بالصبت بالصبت هو ده. طب استمع بقى معايا دي والله الذي لا اله الا هو في قريه ثانيه صوتين رحت في يوم مجلس معاهم يعني يفتوا فيه ده لقيتهم في الورد لاني جلست معاه ده محاسب كبير والباقي حواليه لقيتهم ايه يما الامر على الباب افتح ولا انا اجيبه والله حق مش انه لازم اقولك انت بتقول ايه بتقول ايه قال لي انتوا يا اهل الظاهر بتاخدوها بلون احنا بلون تزا قال القمر هو النبي بيجي لي يخش عليا وانا قاعد كده بفتح الباب كده بدون استهزاء افتح ولا انا اجيبه خلك انا وين انا وين. ولذلك عثمان البرهان بتاع السودان دي عارفين السودان اخوانا في السودان شيخ نشر فكره هنا كان الراجل ده في الاصل بيبيع ايه امشاط مفليات في الاصل ما هو اللي عايز الشعر ويبقى كبير قوي يتدروش وادعى انه بقى سجن وشيخ وانه واصل وانه مع ربنا اما ساب الفليات والامشاط وبقى يعبد من دون الله اي حد يضحك على فين اي حد عامل زي الاكذوبه اللي بتقول ايه في القوميه واحد السوداني جه يتكلم عن القوميه بقى احنا ومصر هيبه واحده طالب السودانيين اللي في الجمعه سمعوني هيبه واحده كلمه زي القوميين بتوع السياسه فهو لكن في الامر المحفظه واحد هات علي ابي المصري والسودان 60 هبه اهو ده عمل كده جاب الهم من هناك اللي يعني ناقصه هنا وزرع شوف يقول لك بدايه الاوراق بتاعه يقول بالحرف الواحد إن من قرأ بيتا واحدا من وردي فكأنما قرأ القرآن 100 مرة يعني البيت بتاع الملعون ده بيقول إنه أفضل من 100 مرة تقرأ فيها كتاب الله جل وعلا يعني يا جماعة الأمر عظيم عظيم والله عظيم ومصيبة والله هي مصيبة وإحنا نسأل بين يدي الله جل وعلا عن 8 ملايين أقول له كلمة وأشهده من فوق 7 سماوات ما تدش ايه انا عايز اعمل في هذا الخطان. فطبعا الشيخ من باب الحب والرحمه ليا قالوا اوعى تتكلم في ده وانا صممت حتى في القاهره وكيف واقعوا في الفضائيات. طبعا انتوا عارفين انا قلت لكم الصوفيه الوليد الشرعي للشعر يا جماعه فوق بدليل ان 3 طرق في مصر اندمجت مع الشيعة تماما بتمام واعلنوها افتحوا الموقع كده في النت افتح على طول الصوفية في مصر هتلاقي طريقة مش عارف اذكر اسماء طريقة كده وكان كوالفين صوت وصورة وصاروا على اعتقال واحد ولذلك انا بوجهها للحاكم وبوجهها للمسؤولين جميعا من باب النصر والمحبة والخوف على ديني اولا ثم على بلدي ثانية بقولهم يا جماعة الخطر الداهم اللي جاي هيبقى من خلال الصوفية الشيعة هيدخلونا من خلال الصوفية حسن نصر الله يدخل من خلال الصوفية السستان من خلال الصوفية راس بنجان من خلال الصوفية وبعدين تتحول من دلوش الى دموية وتصير مصر دماء فيتنبهوا هي لله. المهم يا جماعة المشايخ قالوا لي اوعى بالله في مسؤول كبير حتى وغيره وغيره وغيره اشهد الله اشهد الله في ليلة البارحة وهي من باب مخبئات الأعمال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وطرحت الأمر عليه فدمعت عيناه وقال انطلق بإذن الله. سامحوني على ذلك نصر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله.